هذا والله أعلم. هذا إن شاء الله، وإن كان إشكال لا بأس. كم أخذنا من بيت 14؟ لا بأس، فيها بركة إن شاء الله. الله المستعان، إن شاء الله ما فيش حرج. نحن نأخذ على